يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا موظف حكومي وأشرف على عدة مشاريع. أنا موظف حكومي وأشرف على عدة مشاريع وتزيد مبالغ من هذه المشاريع، فنشتري بها أدوات وأجهزة لصالح هذه الجهة الحكومية. وفي إحدى المرات اشتريت بهذه المبالغ الزائدة محلات تجارية لصالحي، وأنا الآن قد تبت إلى الله وأريد أن أعرف ماذا أفعل بهذه المحلات التجارية وماذا أفعل بالمبالغ التي في ذمتي. المحلات تبيعها واللي في ذمك تؤديه، وفيه حساب جعلته الدولة للمسترجعات، تجمع الجميع وتدفعه للحساب برقمه المعين، تبرأ ذمتك إن شاء الله مع التوبة إلى الله. نعم.